أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ثم النبي صلى الله عليه وسلم على أساس أن السنة

ممكن نعلم الأطفال على هذا، نضع قاعدة ننشي عليها في صفات الله تبارك وتعالى بنثبت بالكتاب والسنة. إنما الأولاد تحيروا وتعبوا وتخيلوا وتصوروا وشطحوا وحصل لهم جنون وهبل عشان ينزلوا بين القواعد العقلية وبين القواعد المنطقية والفلسفية. خلاص واجب الوجود لفظ صحيح أقره الشيخ العثيمين رحمه الله عليه، وموجود بكثرة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بحكم أنه كان ناظرا فارسا لهؤلاء المبتدعة في هذه القضايا العقلية. والعقل اللي هو هؤلاء المبتدعة يثبتوا في العقيدة نفسه، أنا هو عنده قاعدة عقلية، أنا عنده أيضا قاعدة عقلية، لا أختلف معه. القاعدة العقلية بتنفي أن يكون فيه ذات من غير صفات، مش ممكن يحصل الكلام هذا الكلام. فيه ذات لازم يكون لها صفات. فالأدلة الأولى تؤكد ذلك، الأدلة العقلية والأدلة الشرعية. الله عز وجل آمنا به بوجوده وآمنا بصفاته، وآمنا بصفاته، لأن الصفات من الذات. فبيدل على ذلك بأدلة عندنا أهل السنة والجماعة كما قلنا في الكتاب والسنة. طيب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء عثمان بن أبي العاص يشكو وجع يجيبه في جسده، قال له النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم وقل بسم الله ثلاثا، ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحد، أعوذ بعزة الله. العزة بالصفة ولا بالصفة؟ العزيز اسم ولا مش اسم؟ بعزة الله وقدرته. طيب لو إن ذات الله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص أن يرقي نفسه بهذه الرقية، أو إن الذات منفصلة عن الصفات، كان يبدأ الدعاء بشرك، لأنه استعان بغير الله تبارك وتعالى. ولكن هنا بيثبت إيه؟ إن الصفة هي من إيه؟ من الذات. أعوذ بعزة الله وقدرته، أعوذ بعزة الله وقدرته، العزة والقدرة دي من صفات الله الثابته اللازمه له والله. احنا قلنا في الدرس السابق ان صفات الله من صفات ذات لا تنفك عن الله، ما تنفصلش عن الله تبارك وتعالى. طيب ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قول بن تحكيم من نزل منزلا ثم قال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله من منزله ذلك. من نزل منزلا في جبل في صحراء في ثلاث من الارض يخشى من الجان يخشى من الوحوش يخشى من الايذاء، فقال اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلام الله صفه من صفاته ام لا؟ طيب النبي قال أعوذ بالله، قال أعوذ بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله. طب كلمات الله إذا من ذاته أم من غير ذاته؟ منفصلة أم هي من لوازم ذاته؟ إذا نحن كلام هذه الأحاديث رغم أنها جت في الأذكار، هي ذكرت في باب الأذكار ولكن في دخلت في باب معتقد المسلمين. إذا النبي يثبت أن الذات لها صفات لازمة لها وهي ذات الله تبارك وتعالى. الذات مستحيل عقلا وشرعا أن تنفصل عن ذات الله تبارك وتعالى. قال الشيخ في الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه إن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، ويحتذى في ذلك حذر ومثال هما الاثنين زي اثنين واحد. فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما هو إثبات وجود لا إثبات كيفية، كذلك إثبات الصفات إنما هو إثبات الوجود لا إثبات حقيقي. الجملة دي هي ذكرها الشيخ رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد الخامس صفحة 59 اكتبوا عشان تقراوا. في المجلد الخامس صفحة 59 أن هذه الجملة التي قالها الشيخ، طبعا شيخ الإسلام تيمية كل كلامه حساب. ليه؟ لأن كان كل كلام مناظرات لهؤلاء المبتدعة قبل الله. فهنا بيقول أن إثبات الله تبارك وتعالى ضبط في هذا الكلام، إثبات الله تبارك وتعالى إثبات وجود أم إثبات كيفية؟ إثبات إيه؟ اللي ما فيش كيفية. الكيفية اللي نعلمها، لكن فعلا واحنا طيب احنا كما ذكرنا في الدرس السابق لما موسى عليه السلام طلب الرؤيا ربنا سبحانه وتعالى منعه اياه على اساس انه لا يرى او ان موسى لا يقدر على الرؤيا، انما هو يرى. ولو كان لا يرى كما يقول المبتدع منهم له الرؤيا، لكن ربنا لا يرى، هما العقل ده حيرهم واوقعهم في كفر وفي ضلال. كان لو كان على مذهبي ان الله لا يرى، ربنا كان يقول له ايه؟ اني لا ارى، ولكن هو قال له لن ترى يعني في هذا الوقت. ثم بين له الدليل الحسي المشاهد ان لا يستطيع، انه لا يستطيع بحالته هذه البشريه الحاليه في الدنيا ان يرى الله. ماذا فعل؟ تجلى للجبل. ماذا حدث للجبل؟ جعله دكًا وخر موسى صاعقا. إذن إمكانية رؤية الناس في الدنيا مستحيلة ممكنة؟ مستحيل. إحنا الغلاء ضعاف، ما ينفعش في ربنا، ما يقدرش. جبريل عليه السلام رسول الله لما يتحمر رؤيته في حقيقته الملائكية، يعني شيء فظيع من الضخامة، لا يستطيع أن يراه. فكيف بالله؟ هل يستطيع أن يراه الإنسان في الدنيا؟ طب في الآخرة تقول لي طب ما هتشوف الآخرة إزاي؟ هذه القوانين بتختلف عن بعضها البعض، قوانين الدنيا لا يسمع بها، إنما في الآخرة يسمع. القواعد النظرية، المعاني بتبقى أعراض والأعراض بتبقى معاني. أليس الآيات تثبت أن العمل الصالح يتحول إلى عرض، إلى شيء حقيقي؟ حصل. يعني قوانين الدنيا اختلفت ام لا؟ في القبر بياتي العمل الصالح على صوره شاب حسن الوجه، والعمل السيئ على صوره شاب طبيعي الوجه. مظبوط؟ يبقى القوانين اختلفت ام لا؟ اختلفت القوانين. طب الموت هذا معنى ولا عرض؟ معنى. حد يعرف الموت شكله عامل ازاي؟ طب يوم القيامه يتحول الى عرض، الى شيء محسوس، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الموت على صورة كرش أملح. فهذه القواعد والقوانين تختلف، فإمكانية رؤية الله تبارك وتعالى في الآخرة ممكنة عقلا، لأن هذه الأمور تختلف عن أمور الدنيا. فشيخ الإسلام تيمية رحمه الله بيقول لنا أن إثبات الله إثبات وجود ولا إثبات كيف؟ إثبات وجود. ليه مش إثبات كيف؟ يعني بعض الغرش تقدر تتخيل وتتصور هيضيع العمر ويضيع الزمان، ولو جمعت فلاسفة الأرض من يوم الدنيا ما أهبط آية من الأرض إلى قيام الساعة ما يستطيعوش كيف الله تبارك وتعالى. لذلك جعل علماء السلف السؤال عن الكيفية من البدع، من البدع المنكرة المحدثة. لذلك كما سيأتي من كلام مالك لما الرجل جه سأله عن الاستواء، حط لي قواعد برضه من أصول أهل السنة والجماعة. الاستواء معلوم معناه نسبته. الكيف مجهول، ما نعرفش، والإيمان به واجب، والسؤال عنه السؤال عنه بدعة. فشيخ الإسلام تيمية يقول لك أن إثبات من ذات الله إثبات إيه؟ وجود، لا إثبات كيفية، ده الصفات. من الذات ولا مش من الذات؟ طب من الذات، يبقى إحنا بنثبتها إثبات وجود ولا إثبات كيفية؟ إثبات وجود. طب إثبات كيفية ينفع؟ الذين أثبتوها إثبات كيفية ضاع العمر وما استطاعوا إلى ذلك السبب. وعشان يريحوا دماغهم، ها؟ في ناس قالت لك ما فيش حاجة اسمها صفات خالص، وفي ناس قالت لك طب احنا هنفوض المعنى والكيف، هنفوض المعنى والكيف كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا من أشر الأقوال، أقول شر إن يفوض المعنى ويفوض الكيف. من الكلام ده اللي بتسمعه من الجماعة الأشاعرة أو من المعتزلة، طبعا الجهمية مش موجودين ده، انما الاشاعرة موجودين، موجود الدراسة الان في الازهر، دراسة اشعرية ومتودية، وممكن تجد معتزل تمام هيقول لك انت سني، انت مجسم ومفوض. ايه يعني مجسم ومفوض؟ مجسم لانك تثبت الصفات الخبرية، الصفات الخبرية يعني هي بالنسبة لك، بالنسبة للمخلوق أبعاد وأجزاء، إحنا طبعا بنسبة وجودها ما بنسبتش كيفية، ولكن هي لها كيفية ولا لا؟ بس أنت مش مسؤول إنك إيه؟ تبحث عنها، مش مطالب إن أنت إيه؟ تبحث عن هذه الكيفية، ولكن لها ولا ملهاش؟ إحنا بنفوض إيه؟ بنفوض كيفية، لما نفوض خلي بالك الجملة الخطرة دي، لو أنت قلت إن بتفوض المعنى يبقى أنت وقعت في مشكلة. المعنى بتثبته ولا بتفوضه؟ بتفوض الامر الى الله في المعنى ولا في الكيف؟ انت وصلت لمرحله ما انتش عارف هذا الامر، فتقول فوضت امر الله في هذا، في حقيقه هذا الشيء. طب انت بتفوض الله في المعنى بتاع الصبر ولا في كيفيه الصبر؟ كيفيه الصبر المعنى غصب عنك تثبته، ده واجب عليك انك تثبت. الله عز وجل له صفات، له صفات زي ما قلنا خبريه، اليد والعين والقدم والاصبع والاذن والعين، دي كلها اسمها صفات ايه؟ خبريه. هذه الصفات بنثبت معناها وحقيقتها ووجودها. بناكله. ليه؟ لان ربنا هو اللي ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر. طيب عامله ازاي؟ عامله ازاي؟ نفوض هنا الامر الكيفية لمين؟ فأهل السنة لا يقال عنهم مفوضة على الإطلاق، لأن لو أنت قلت على أهل السنة مفوضة قد يحتمل هذا أنهم مفوضة المعنى وده، وده اللي اتهمنا به الأشاعرة والمعتزلة، قال لك إن أنتوا إيه؟ أنتوا مفوضة، ده من أشر أنواع الأقوال وكمان مجسمة. ممكن تسمع واحد لسه من كام يوم آخر يقول لي الدكتور بيقول لي انتم المجسمه، يعني ايه؟ احنا بنثبت الصفات الخبريه التي هي بالنسبه لنا ابعاد واجزاء. فشيخ الاسلام ابن تيميه لم يرضى ابيض عليك هذه القاعده الهامه، ان اثبات الله اثبات وجود لا اثبات كيف، ما تقدرش عالم ما يقدرش يتخيل ذات. طب كذلك صفات الله من ذات ولا منفصل عن ذات؟ طب يبقى اثباتها اثبات وجود ولا اثبات كيف؟ ضع هذا في ذهنك الى ان تلقى الله، الى ان تلقى الله تبارك وتعالى، ودعك من المقاييس العقليه والمنطقيه والفلسفيه التي حيرت الذين استخدموها من قبل. هذه القاعده التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه، من أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه. تمام؟ ده بيرد بها على مين؟ بيرد بها على المعتزلة. يبقى الجملة البسيطة خالص رد على المعتزلة الذين أثبتوا الذات ونافوا الصفات. طب الصفات لله عز وجل. تعبد الله ازاي؟ كيف تعبد الله ولا تتلف الصفات؟ هذه عبادة يعني عبادة محيرة، يعني عبادة محتاجة تحضر لها الذنب. لما انت سني او من اهل السنة والجماعة وعلى عقيدة السلف تثبت صفات الله تبارك وتعالى، تثبت القهر، تثبت الحكمة، تثبت القدرة، تثبت العزة، كل هذه لها تأثير حقيقي في علاقتك وعلاقتك بالله تبارك وتعالى، صح ولا مش صح؟ طيب المبحث الثاني، أن صفات الله عز وجل من الأمور الغيبية، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على ما جاءت دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص. لقاعدتين، هذه الصفات غيبية ولا مشاهدة؟ طيب طيب، الغيب زي ايه؟ القبر ده غير ولا شيء مشاهد؟ مجرد ما تحط الميت في القبر وتقفل عليه اصبح بالنسبه للميت مش الجثه اللي هي، لان احداث اللي ده في هذا القبر. طيب اللي ضاف القبر حد كان يعرف يعرفه الا لما النبي قال لنا عليه؟ يعني لذلك النبي اخبرنا ان الميت بيتبع في حديث حسنه الشيخ الباني بيسمع قرع عن عالم شيئا وهم راجعين ليه؟ بعد مشيئة. واثبت في الاحاديث الصحيحه ان بيجي له ملكين يسالان منكر ونكير، تمام؟ وبيقول لك ان القبر ده بيوسع وبيضيق. طب انت وقفت يوم حصل له حاجه؟ حصلش. ولكن هذا من امور الغيب، وكما قلنا ان قوانين الاخره تختلف عن قوانين الدنيا، فالتوسع والتضييق هذا امر نثبته ونفوض كيفيته الى الله تبارك وتعالى. فالغيب منه القبر، ومنه الحشر والوقوف بين يدي الله وما فيها من اهوال وعصائر. تقول لي قوانين الدنيا وقوانين الاخره؟ النبي يثبت ان الشمس تتم على الرؤوس ام لا؟ طب حراره الشمس كام درجه؟ ملايين الدرجات، ملايين الدرجات. يعني بيقول لك الشمس دي بتنتج مش عارف كام مليون طن يورانيوم في الثانية الواحدة. يعني لما تيجي على رؤوس البشر هتعمل فيها ايه؟ مع انهم ما سمحوش ولا حاجة. هذه قواعد وقوانين تختلف تماما عن قواعد وقوانين الدنيا. طب هذا غيب أم لا؟ طب نثبته ولا ما نثبتوش؟ كذلك ما نحدث في الجنة. القرآن حدثنا عن عجائب الجنة وعن عجائب النار. ده بالنسبة لنا غير ولا مش غير؟ طيب وهناك غيب مطلق، غيب مطلق. الغيب المطلق هو الذي لا يعلمه الا الله تبارك وتعالى، لم يطلع عليه احد من خلقه. وهناك غيب اذن الله تبارك وتعالى لبعض خلقه لا يعلمه الا هم، كما اطلع الملائكه على بعض الامور التي لا تعلمها البشر، وكما بين الرسل والانبياء للبشر امور من الغيب علمه الله تبارك وتعالى اياه. طيب وهناك غيب نسبي. غيب ايه؟ نسبي. الغيب النسبي هذا هو بالنسبه لي غيب وبالنسبه لغيري شاهد مش غيب. كيف؟ حدث مثلا في القاهره حادث من الحوادث مات فيه فلان من الناس وانا لا اعلم، هذا بالنسبه لي غيب ام لا؟ طب وبالنسبه للذي شاهد هذه الحادثه؟ ليس غيب بالنسبه. الانسان بعلمه الخاص هل يستطيع ان يصل الى الغيب النسبي دون ان يخبره عنه احد؟ ما يقدرش. هذا الانسان ضعيف، علمه قاصر، علمه قاصر. ربنا سبحانه وتعالى محيط، وسع كل شيء رحمة وعلم. حاجة تغيب عنه؟ لا يغيب عنه مستقبل في السماوات ولا في الأرض. فأسماء الله، صفات الله تبارك وتعالى، أمور غيبية ولا أمور مشاهدة؟ أمور غيبية. طيب لما كنا نعرف نتوهم لو نتخيل ونتصور ونقدرش. طب ما ذلك في اعظم شيء في الوجود وهو الله بالنسبة لنا غيب ام لا غيب؟ طب نقبل ما قالوا عن نفسي وقال عن رسوله ولا نقعد نتخيله؟ والغريب في الامر ان المعتزله والاشاعره منهجهم انهم يثبتون صفات الله واسماء الله بالعقليات او بالدليل العقلي، لازم يشترطوا فيه العقل. انما الغيبيات زي الجنه والنار والقبر وامور الاخره يستخدمون فيها العقل ولا يستخدمون فيها النقل؟ سبحان الله، شيء مطرقه. طيب انت كان مفروض انك تثبت المخلوقات بالعقل، لو انت يعني شيء من القاعده اللي ماشيه معاك، تثبت القواعد المخلوقات اللي هي الاخره والقبر والجنه والنار، كان اولى ان انت تقعد تتفنن فيها بعقلك. انما بيها الله، الله اعظم شيء، اعظم شيء، وتقول لا ده نثبته بالعقل. انما الجنه والنار والميزان والحشو والصراط والحوض وكل هذه الاشياء نثبتها بايه؟ بالنقل. ده تناقض عجيب وغريب. طيب شوف الشيخ ابن تيميه ماذا قال في هذا. قال الامام احمد: لا يوصف الله الا بما وصف به نفسه او وصفه به رسوله لا يتجاوز القران والحديث. كلام جماعه الكون فعلا، كلام الامام احمد رحمه الله عليه، كلام بسيط جدا، ما يدخلكش في الدهاليز ولا الانفاق ولا طبعا يعني جماعه اللي هم المبتدعه المعتزله والشعره والجهميه. هؤلاء عشان الواحد يفهم عن الله الحقيقه ذات الاله، ده احنا عاوزين بقى مستوى علماء وعلماء ظرف عشان نعرفه بقى ان المعرفه لابد ان تكون بالعقل، ولابد المقاييس المنطقيه. طب نيجي على عم ابراهيم وعم خليل، الراجل البسيط اللي بيعرف الحق، نعرفه بالذي يبقى هذا الشيء. لما نهج اهل السنه يا جماعه بيعرف بالله تبارك وتعالى لكل الناس، كل الافهام وكل العقول، كل العقول تفهم الله عن الله تبارك وتعالى، صفات الله عز وجل معلومه من الكتاب والسنه. خلاص عم الحاج خليل عرف، وعم الحاج سعيد عرف، وهذا امر بسيط. انما على هذه المذاهب ان عوام الناس لا يستطيعون. حتى الامام الرازي قال في اخر عمره: يا ليتني اموت على عقيده عجائز النصارى. يا ريت ما دخلت في هذه المذاهب العقليه والمنطقيه، وزي الجماعه العجايز النساء اللي هم العجايز كبار السن اموت على عقيدتهم اللي هي العقيده المجمله مش العقيده التفصيل. بعد ان سبق كلام الامام احمد قال: يعني اننا لا نصف الله الا بما وصف به نفسه في كتابه او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ويدل بذلك القران والعقل. يعني الشيخ ابن تيميه يعني في كلامه رحمه الله عليه دائما يعني على خط الشيخ الاسلام ابن تيميه، دائما يدلل بالشرع ويرد عليهم بالعقل، اللي هو الميزان بتاعهم كمان يضل لهم هذه القاعده. يقول: يدل على ذلك على هذه القاعده القران اللي هو النقل، ويدل عليه العقل. يعني العقل هيختلف معاكم في اللي انتم قلتوه. ففي القران يقول الله عز وجل: قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. ما تقولش حاجه في ذات الله انت ما تعرفهاش، ولا في احكام الله انت ما تعرفهاش، وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. فاذا وصفت الله بصفه لم يصف الله بها نفسه فقد قلت على الله ما لا تعلم، وهذا محرم بنص القران. ما يجوز، ما يهمش لاي انسان، لا يزول ولا ينقص ولا يجيب من عنده ولا يعدل ولا غير ذلك في صفات الله تبارك وتعالى. ويقول عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه

الروح ده حقيقية ولا حاجة؟ طبعا مش الروح دي مش الفلاسفة قاعدة يعرفوه كتب المنطق والفلسفة، لا الروح هنا الإسلام عرفه. طبعا الشيخ الوسيم يقول هنا أن الروح إذا قبض تبعه إيه؟ الميت يقص للروح إيه؟ طب كده ليه؟ شيء محفوظ ولا لا؟ حقيقي ولا لا؟ طيب أنت تعرفه؟ شفته في الدنيا مالك؟ طب عامل إزاي؟ شكله عامل إزاي؟ مدور، طويل، مضيع، مستطيل، مربع، تعرفش شكله، ولكن ليه تأثير ولا مش تأثير؟ بدون الروح يكون الإنسان. فالروح بالنسبة للإنسان غيب ولا أمر؟ غيب، لا يراه الإنسان. فالإنسان يرى نفسه وهي مخطوطة، ولهذا تبقى العين مفتوحة عند الموت شادر الروح، وهي قد خرجت وتؤخذ هذه الروح وتجعل في كفن. هذا أيضا دليل أن هي شيء مخلوق. صحابة إيه؟ في كفن، إما في كفن من الجنة وإما في كفن من النار، ويرفع بها إلى السماء فتشالت تطلع بها إلى السماء، ومع ذلك ما يستطيع أن يصفها وهي بين جنبين، فكيف يحاول أن يصف الرب بأمر لم يصف به نفسه؟ ولا بد إذا تحقق الخلاص. الشيخ رحمه الله طالب بهذه الفعلة أن صفة الله تبارك وتعالى أمر به، والواجب على الإنسان نحو الأمور الغيبية أن يؤمن بها على جاء دون أن يرجع إلى شيء سوى النصوص حتى لا يفلت منه الزمان. كما قلنا أن الفرق بين تفويض الكيف وإثبات المعنى، أهل السنة بأسلوب المعنى وتفويض الكيف، بخلاف المبتدعة الذين يثبتون يعني يختلفون مع أهل السنة والجماعة تماما، يعني دائرة كاملة يفوضون ويقولون عنا أننا نحن مفوضة في المعنى وبالكيف، وهذا افتراء على أهل السنة والجماعة. فصفات الله من الأمور الغيبية، ولا بد أمام الأمور الغيبية أنك تؤمن بها على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. ويقول أبو حنيفة رحمه الله عليه في رسالة له اسمها الفقه الأكبر، يقول: لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه. جملة كبيرة جدا من إمام أبي حنيفة رحمه الله عليه. لا يشبه شيئا من خلقه دافعا لادعاء النصارى، شبه المخلوق بالخالق، شبه المسيح بالله، وكان يهود شبه العزيز بالله تبارك وتعالى، وكان المشركين عباد الأصنام شبهوا بالأصنام مين؟ بالله. لا يشبه شيء من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه دفعا للذين يكيفون صفات الله تبارك وتعالى. ربنا صفات الله خاصة به غير مكيف، لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين. لكلام أبو حنيفة: يعلم لا كعلمنا، يقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كويلنا. يعني برضه يستحيل أن صفات المخلوق تشبه صفات الخالق، لأنها رؤية البشر زي رؤية الله. ربنا بيغيب عنه مصدر ظهر السماء والأرض، من رؤيتك دي في حد فين؟ يدوب على 3-4 متر، وبعد كده الأشياء مش هتطلع على حقيقتها، يبقى ده الصفة زي الصفة. طب وعلم الله زي علمك؟ طيب علمك علم الله أزلي قديم، إنما أنت علمك يسبقه جهل وبيلحقه نسيان. يعني قبل ما تتعلم كنت عالم ولا جاهل؟ جاهل. طيب وبعد ما تعلمت سن كبر سنك وعافاك الله جالك زهايمر، يبقى نسيت، يبقى ده اسمه علم؟ لا. طب علم الله سبق وجاهل ولحق نسيان؟ ابدا. علم الله من ذات الله تبارك وتعالى، لم يتغير ولم يتبدل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه ينقل في كتاب الرداوة في المجلد الخامس عن أحد العلماء ويدعى عمرو بن عثمان المكي يقول: اعلم رحمك الله أنه كلما توهمه قلبك، يعني الله أن الله كلما توهمه قلبك أو سمح في مجال فكرك أو خطر في معارضات قلبك من حسن أو بهاء أو ضياء أو إشراق أو جمال أو سمح مسائل أو شخص متمثل، فالله بغير ذلك. أشوف الرجل ده يعني ما شاء الله كل شيء تخيله من جمال وبهاء وحسن في أي مخلوق الله عز وجل أعظم، أعظم من هذا بكثير، بل هو تعالى أعظم وأجل وأكبر. ألا تسمع لقوله ليس كمثله شيء؟ وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي لا شبيه ولا نظير ولا مساوي ولا مثل له. أو لم تعلم أنه لما تجلى للجبل تلذك لعظم هيبته وشامخ سلطانه، فكما لا يتجلى لشيء إلا النبك كذلك لا يتوهم إلا أنك. لو يتوهمه جهلك، زي لما تجلى للجبل ادك الجبل، كذلك الإنسان لو يتوهمه جهلك، لأن الشيطان هيدخل باب السلوك ويدخل عبر الخضوع معاه. جزاك الله خير. أحسن الله إليك. فهذا من يعني المبحثين فقط، ونطلب باقي المباحث الأربعة للجزء القادم إن شاء الله. طبعا أقول أن هذه القواعد ذكرها الشيخ رحمه الله وأنا سأحاول إضافته أيضا وسيكتب عندكم، يحفظ عن ظهر القلب في العقيدة، لأن هذا ما سأفهم به الأسماء والصفات وما سأمتحن في الأرض. لا يعني يعني قالوا أول كنا كريمين مرامي أكرار دماء إخواننا اختاروا اللي يحفظ المتن القواعد الموجودة عندك في العقدة الوسطية الشكل موجودين المتن لا ما تحفظ المتن حتى لا يسكن عليه، إنما القواعد اللي الشيخ الوسيم ذكرها الست قواعد تحفظ إن شاء الله. وصلى الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا.